إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. أيها الأحباب، إن زيادة الإيمان ونقصانه في القلب من الأمور الثابتة، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يسعى ويعمل بكل ما أوتي من طاقة على زيادة الإيمان في قلبه وتجديده، وخاصة إذا شعر بضعف إيمانه والعوارض التي قد تحدث فتضعف الإيمان كثيرة، طول الغفلة أو كثرة الذنوب وغيرها كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على أهم وسائل زيادة الإيمان وتجديده في القلب. أيها الأحباب، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والحاكم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن أيها الأحباب، الإيمان يخلق، يبلى ويهترئ ويضعف في جوف المسلم كما يخلق ويبلى الثوب، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يجدد الإيمان في قلوبهم ويقوونه، كما يجب عليهم أن يبحثوا عن كل سبب يعينهم على تقوية هذا الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، ما أعظم همم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم مطالبهم، وما أعظم أمنياتهم. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من حوائج الدنيا، ولم يسأله إلا مرافقته في الجنة. نسأل الله لنا ولكم الجنة. فهنا يا عباد الله، نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء له وسؤال الله له الجنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يتخذ أحد أهم الأسباب الموصلة إلى الجنة ويعمل بها. ماذا قال للصحابي صلى الله عليه وسلم؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. لهذا أيها الأحباب، يجب بالإضافة إلى سؤال الله ودعائه أن يجدد الإيمان في قلوبنا ويقويه، أن نتخذ ونعمل بالأسباب التي تعين على ذلك. ومن لم يأتي بهذه الأسباب فإنه لن يزداد إيمانه بالتمني، فلا بد من العمل، ولا بد من الكد والنصب، ولا بد من بذل الطاقة والمجهود في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل الناس: كيف نقوي إيماننا وكيف نزيده في القلوب؟ وكيف نجعل منسوب الإيمان عندنا مرتفعا؟ ما هي الطرق التي تساعد على ذلك؟ وما هي الأسباب التي توصلنا إلى ذلك؟ إنها كثيرة وكثيرة جدا، ولكن في هذه المحاضرة سنحاول أن نجمع طرفا منها لعلنا أن نعمل به فيزيد في إيماننا ويكون سببا من أسباب زيادة الإيمان. قبل كل شيء لا بد من استحضار النية في كل عمل نفعله، فإنما الأعمال بالنيات، ولا يكون العمل مقبولا حتى لو كان على المنهج ومتبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بنية صالحة. فقبل أن تبدأوا في أي وسيلة من وسائل تقوية الإيمان ومعالجة القلوب، يجب عليكم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يخلص النية لنا ولكم. أيها الأحباب، إن طلب العلم الشرعي وتعليمه وحضور مجالسه وتعلمه هو مما يزيد الإيمان في القلب، وهو مما يقويه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الشرعي من أعظم أسباب تقوية الإيمان في القلب، لأنه يزيد المسلم معرفة وعلما بالله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والعلم بحدود الله وما يحب الله وما يبغض الله، ليتقرب العبد إلى الله بما شرع من العبادات. ولذلك لا بد من التعلم، ولا بد من حضور مجالس العلم، ولا بد من التعليم، إذ لا يمكن للعبد أن يعبد الله على بينة وعلى معرفة وعلى اتباع إلا بالتعلم وبحضور مجالس العلم الشرعي، فهو سبب عظيم من أسباب تقوية الإيمان. فإذن حتى تعرف الحلال والحرام، وحتى تعرف ما أمرت به وما نهيت عنه، يجب أن تتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في خبره أجرا عظيما لمن طلب العلم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقصود هنا العلم الشرعي المستقى من الكتاب ومن السنة، المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم، حضور مجالس العلم، الاستماع إلى العلم، التفقه في الدين، هذا مما يقوي الإيمان ومما يرفع منسوبه في القلوب ومما يزيده، وهو أمر واضح وبين. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما ازداد خوفا من الله، وازداد خشية لله، وازداد عملا بأوامر الله، وازداد انتهاء عما نهى الله عنه جل وعلا. وأيضا من الأسباب التي تعين على هذا قراءة القرآن العظيم وتدبر معاني القرآن الكريم الذي هجره الكثير منا، نسأل الله العافية والسلام. وسوف يشكو يوم القيامة أن الناس اتخذوه مهجورا. هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، والذي هو نور يهدي به الله عباده إلى الطريق السوي، إلى سواء السبيل، وهو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين الصادقين الذين يتدبرون آياته ويعتقدون ويعملون بها. أما الظالمون فهو حجة عليهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول في طرق علاج ضعف الإيمان وتقويته بالقرآن، يقول: فلذلك أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله لفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك من كل آية من آياته وتنزيلها على داء قلبك، فإذا نزلت هذه الآية العلاج على دواء القلب برئ القلب بإذن الله تعالى، انتهى كلامه. وهناك سور معينة وآيات يكون تأثيرها على القلب أكثر من غيرها. نعم، بعض تأثير القرآن أعظم من بعض، وإن كان القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن تأثير بعضها أقوى من بعض وأكثر على قلوب بعض العباد، وقد تناسب شخصا لمطابقتها لحاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند سعيد بن منصور في سننه يقول: شيبتني هود وأخواتها من المفصل. شيبت من؟ شيبت الحبيب صلى الله عليه وسلم، شيبت من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك الله جل وعلا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما المقصود بالروح هنا؟ بالطبع القرآن الكريم الذي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله هو روح للقلوب، ولذلك سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب. فإذا خالط القرآن بشاشة القلب فإنه يحيا ويستنير ويعرف ربه، وهو أيضا يعبد الله على بصيرة ويخشاه ويتقيه ويخافه ويحبه ويجله ويعظمه، لأن هذا القرآن روح تحرك القلوب كالروح التي تحرك الأبدان والأجسام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال يقتدى به في تدبر القرآن والتأثر به. لذلك روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفا. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم تذرف عينه وتدمع، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبالله عليكم كيف بأحوالنا، كيف بأحوالنا نحن وسيشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب تقوية الإيمان أيها الأحباب، وهو سبب مهم، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله جل وعلا من أعظم القربات، وهو من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على تقوية الإيمان وتجديده في القلب وزيادته. ولذلك في الوابل الصيب يقول ابن القيم: في الذكر أكثر من 100 فائدة. وذكر منها، ذكر يعني من فوائد الذكر، أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. فكلما ازداد ذكر الإنسان لله سبحانه وتعالى ازداد الشيطان منه بعدا وقمع وانكسر. وكذلك من فوائده أنه يرضي الرحمن عز وجل. فكلما ازداد الإنسان ذكرا لله جل وعلا ازداد إرضاء لربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر العظيمة أيضا التي ذكرها أنه يزيل الهم والغم عن القلب. ولذلك يشكو الكثير من الناس الهم والغم، يشكو الكثير من الناس الهم والغم، فعلاجه بكثرة ذكر الله. ومن فوائده العظيمة أيضا ذكر الله أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. فكلما ازداد ذكرا لله ازداد أنسا بهذا الذكر، وازداد انبساطا وفرحا وسرورا ورضا. ولذلك من أعظم الفوائد في ذكر الله أنه يجلب الفرح للقلب والسرور والبسط والسعادة. الخامس أنه يقوي القلب والبدن، وهذا أمر معروف وأمر بين، ومن لازم الذكر يعرف هذا، ومن تركه يرى في نفسه الخور والضعف في البدن وفي القلب. وأيضا من أعظم فوائده أنه ينور الوجه والقلب. كلما ازداد الإنسان ذكرا لله جل وعلا، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين، ازداد وجهه نورا واستنار قلبه. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى سمع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ بالطبع يموت. فكذلك الإنسان الإنسان إذا ترك الذكر يموت قلبه، إذا ما لازم الذكر يحيا قلبه، يستنير قلبه، يقوى قلبه. وقد قال ابن القيم إنه حضر شيخه شيخ الإسلام بن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي، هذه قد ذكرها في الوابل الصيب، قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا منها. انظروا، هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. فالذكر يزيد القلب قوة ونورا، ويزيده فرحا وسعادة وسرورا ورضا، وهو للإنسان مهم جدا في زيادة الإيمان. لذلك روى الترمذي عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. ذكر الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. فأين أهل الذكر؟ أين أهل الذكر؟ حياة القلوب وزيادة الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أورد هذا الحديث قال وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وكذا عند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. هناك كتب كثيرة في الأذكار ألفت. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضل هذا الذكر لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. إذا لابد على الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار، وهي مما يزيد الإيمان. وللأسف يقع الناس في غفلة من هذا فيتركون الأذكار أو ينسونها أو يتمكن منهم الشيطان فيبعدهم عنها فينقص إيمانهم وهم لا يشعرون. ومما يعين على تحقيق هذا لسلامة القلب ونجاته لذلك ذكر الله. وقد قلنا إنه يجلو صدأ القلوب ويذهب ما ران عليها من آثام المعاصي، ويزيد كذلك من قرب الإنسان لربه، لسيما إذا كان يحس بهذا الذكر ويشعر به ويكون مصاحبا له في غالب أحواله وحركاته وهيئاته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولما ذم الله المنافقين في كتابه ذمهم لقلة ذكرهم لله. فذكر الله علاج عظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهو مما يزيد في إيمان العبد. فعليكم بكثرة الذكر والزموه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. ومن أهم وسائل تقوية الإيمان ملء الوقت بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى، ولكن بما نملأه؟ بما شرعه الله جل وعلا من العبادات. ولذلك الإيمان دائما يأتي مقرونا بالعمل الصالح. لا تكاد تجد موضعا فيه ذكر للإيمان وأنه من أسباب الدخول إلى الجنة إلا وهو مقرون بالعمل الصالح. نضرب لكم مثالا قول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولذلك ملء المسلم لوقته بالطاعات والأعمال الصالحة أمر مهم جدا في تقوية الإيمان وتجديده في القلب. ولذلك في الخبر الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نعم الجنة ثمرت ملء الوقت بالأعمال الصالحة، هذه أعمال كثيرة جدا قام بها في يوم واحد ولكنه استطاع أن يقوم بها، ولذلك يجب علينا أن نملأ وقتنا بالطاعات، فهذا أمر عظيم في تقوية وتجديد الإيمان في القلب. لماذا لا نطبق هذا الحديث يوما؟ ولماذا لا نحاول أن إن لم نستطع أن نأتي بكل هذه أن نأتي بجلها؟ يمكن للإنسان أن يأتي بها في يوم واحد، يمكن للإنسان أن يأتي بها في يوم واحد، يمكن للإنسان أن يذهب إلى المستشفى فيعود مريضا ويطعم مسكينا في طريقه، والآن أصبح يعلن عن الجنائز، يصلي على جنازة ويحضرها ويدفنها ويصلي عليها قبل ذلك، ثم يكون في ذلك اليوم صائما. هل هذا أمر لا يستطيعه الناس؟ يستطيعونه، لكن لا يوفق إليه إلا الموفق. فإذا ما امتلأت الأوقات بطاعة الله جل وعلا ازداد الإيمان في القلب وتقوى وتجدد، وهذا ما نريده. وأعمال الخير كثيرة كثيرة وكثيرة جدا، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح بين الناس، إلى آخره من الأعمال الصالحة. وقد ذكرنا في إحدى الكلمات عدد من الأخبار التي وردت في الكتاب والسنة عن الحث على الأعمال الصالحة. وأيضا من الأمور المهمة إذا أراد الإنسان أن يملأ وقته بطاعة الله جل وعلا، إذا عمل الإنسان طاعة من الطاعات صغيرة كانت أو كبيرة، إذا عمل طاعة من الطاعات فيستحسن أن يداوم عليها، أن يداوم عليها، قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن حل. إذن أحب الأعمال إلى الله أدومها حتى لو كان قليلا، فداوموا على الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المداومين على الأعمال الصالحة. أيضا المسارعة إلى الأعمال الصالحة وعدم التأجيل والتسويف. متى سيدركك الموت؟ أنت لا تدري، هل يأتيك الموت اليوم أو غدا أو بعد ساعة أو بعد لحظة؟ سارع إلى الأعمال الصالحة، سارع إلى طلب مغفرة الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والحاكم وغيرهما قال التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فعمل الآخرة يحتاج إلى المبادرة وإلى المسارعة، فسارعوا إلى العمل الصالح وإلى الطاعات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى الطاعات. أيضا لابد على الإنسان إذا أراد أن يملأ وقته بالطاعات أن يحاول أن يستدرك ما فاته من طاعات ذهب. لذلك من نام قبل أن يوتر ولم يستيقظ مثلا آخر الليل ليصلي الوتر، فيستدرك هذا النقص بأن يصلي في النهار ما يستطيع من النوافل ليسد هذا النقص. ولنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذ روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى في النهار 12 ركعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه في الليل. هذا توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق. فإذا على الإنسان أن يستدرك ما فاته من الطاعة وأن يقضي وأن يحاول أن يعوض حتى يزداد إيمانه. أيضا إذا عمل الإنسان المسلم الأعمال الصالحة يحاول قدر استطاعته أن يداوم عليها ويسارع ولا يؤجل، ودائما على الإنسان أن يشعر بتقصيره في حق الله جل وعلا ويحتقر نفسه وعلمه ويستقل طاعته، لأنه لن يدخل الجنة بهذا العمل وإنما برحمة الله جل وعلا. وما العمل الصالح الذي يعمله لا تقربا إلى الله لينظر إليه ويرحمه؟ لو أن الله تعالى كما في الخبر الذي رواه أبي عاصم في السنة صحيح، لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. والسلف الصالح عليهم رحمة الله كانوا يحتقرون أنفسهم ويستقلون أعمالهم مهما كانوا يعملون من قيام الليل وصيام النهار وصدق التعبد والإخلاص وملء الأوقات بالطاعات، يحتقرون عبادتهم ويرون أنها قليلة. لذلك كان مطرف بن عبد الله رحمه الله وهو من عباد السلف وزهادهم يقول في يوم عرفة اللهم لا ترد هذا الجمع كله من أجلي. الله أكبر. ومثله بكر بن عبد الله المزري يقول: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أن الله غفر لهم لولا أني كنت فيهم. هؤلاء أهل الصلاح، أهل الزهد وأهل العبادة. يقول: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أن الله غفر لهم لولا أني كنت فيهم، فكيف بنا؟ ويونس بن عبيد رحمه الله يقول: والله إني لأعد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم في نفسي واحدة منها. الله أكبر. ما أكبر تواضعهم وما أكبر معرفتهم لأنفسهم. لذلك ابن أبي مليكة كان يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والسلام. أحمد بن حنبل مر عليه الإمام أهل السنة والجماعة الذي ابتلي في ذات الله فصبر، يمر عليه رجل يتمثل ببيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى الإمام أحمد بكاء شديدا، ثم دخل وأغلق على نفسه 3 أيام من شدة التأثر. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. إذن من نحن بالنسبة إلى هؤلاء؟ نحن لا شيء بالنسبة له. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم والعمل والتواضع. وأيضا لابد على الإنسان أن يتحسر على ما فاته من الطاعات. لابد أن يتحسر على ما فاته من الطاعات، لا تمر هذه الطاعات ثم لا يفكر فيها. كان إبراهيم بن أدهم يقول: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرت في سبيل الله. نسأل الله أن تغبر أقدامنا في سبيل الله وأن يرزقنا الشهادة في سبيل. قول إبراهيم بن أدهم: دخلنا على عابد، هو عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرت في سبيل الله. فأينا يتحسر على هذا؟ سأل الله أن يرزقنا وإياكم الجهاد في سبيله والشهادة. ولما بكى آخر فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. هذا ذكره ابن الجوزي في كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. انظروا: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. فكم ليلة ما قمناها، وكم يوم ما صمناه. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا. وهناك أيها الأحباب أعمال تعين، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعين على ماذا؟ تعين على تطهير القلب وتليينه، وهي كثيرة موجودة في الكتاب والسنة، وهي في أبواب فضائل الأعمال كثيرة جدا جدا جدا لو تتبعها الإنسان، وعليه أن يتتبعها. لذلك الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ومن أعظم الوسائل التي تعين أيها الأحباب على تجديد الإيمان وزيادته الخضوع والتذلل لله جل وعلا، الخضوع والتذلل لله جل وعلا، واستشعار لذة المناجاة وسؤال الله سبحانه وتعالى، الانكسار بين يديه عند السجود مثلا، يضع العبد جبهته وأنفه على ما فيه على الأرض تذللا لله جل وعلا وخضوعا له. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، وهو من مضان إجابة الدعاء بالسجود. ولذلك مهم الخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وإطالة السجود، بل إن الإنسان متى ما أطال السجود وأكثر فيه من التذلل لله سبحانه وتعالى أحس بلذة عظيمة وأحس بشعور أنه استجيب له. لذلك في صحيح مسلم الخبر الذي ذكرناه لما قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ربيع بن كعب الأسلمي لما قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل, فقلت أسألك مرافقتك في الجنة, فقال أو غير ذلك, قلت هو ذا, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فعندما يسجد العبد لله ويناجي ربه وهو منكسر بين يديه بإخلاص وتذلل فإن الإيمان يتضاعف في قلبه أضعاف كثيرة. وقد يحدث هذا أيها الأحباب في لحظات سريعة. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله في الوابل الصيب يقول إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه. نسأل الله من فضله. هذا من أهم الأسباب التي تعين على زيادة الإيمان وتقويته وتجديده في القلب. من أعظم الأسباب أيضا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ومخالفتهم. هذا من أعظم الأسباب التي تزيد في الإيمان وتقويه وتجدده في القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تعلق القلب بالكفار بأعداء الله بالمنافقين يضعفه ويوهن الإيمان فيه وينقصه. أما إذا عاد أعداء الله وناصر عباد الله المؤمنين ووالاهم فإن الإيمان يزداد في قلبه ويقوى ويحيا ويتجدد. ولذلك الله تعالى قال عنهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نسأل الله أن يكتب في قلوبنا وإياكم الإيمان. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين وعدم التشبه بهم. فعند أبي داود وغيره من تشبه بقوم فهو منهم, من تشبه بقوم فهو منهم. والمناوي في فيض القدير لما شرح هذا الحديث قال وقد بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له, فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين يفارع, فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر في هذا الحديث. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا ممن استكمل الإيمان. من أحب لله فقط وأبغض لله فقط وأعطى لله فقط ومنع لله فقط فقد استكمل الإيمان. يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله, بهذا يستكمل الإيمان ويزداد ويقوى في القلب. ومن الأمور المهمة وهو من الأمور التي تزيد في الإيمان الزهد في الدنيا وزخارفها. الزهد في الدنيا والتفكر في تفاهاتها وهوانها على الله يقوي الإيمان في القلب ويجدده ويزيد, لأن الإنسان في هذه الحالة يصبح قلبه متعلقا بالله جل وعلا وما عنده من النعيم المقيم فنحن نبحث عنه, فيدفعه ذلك للعمل الصالح ليوصله بفضل الله إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا لابد من الزهد في الدنيا وزخارفها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا حديث حسن رواه ابن ماجه. الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذكر الله وما والاه, وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل والتعليم. إذن لابد من الزهد في هذه الدنيا. أيضا لابد من التواضع، فهو سبب من أسباب زيادة الإيمان وتجديد في القلب. ولذلك من تواضع لله رفعه، والبذاذة من الإيمان. فالتواضع أمر مهم جدا، يجدد الإيمان ويقويه في قلب المسلم. والبذاذة التقحل، رثاثة الهيئة، ترك الترف، وإدامة التزين والتنعم في البدن والملبس، وذلك أتقى وأبعد عن العجب والكبر والزهو والخيلاء والصلف، وهي أمور ذمها الشرع والعرف. ولذلك جعلها الله من الإيمان وألحقها بشعب. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. والتواضع أيها الأحباب ليس في المظهر فقط، بل الأهم ما في داخل الإنسان، الشعور الداخلي بأنه لا يساوي شيئا أمام عظمة الله وقدرته. والإنسان لابد أن يشعر دائما أنه مقصر. وقد كان السلف يرحمهم الله تعالى مثال عظيم في التواضع، ويجب أن نحتذي بهم. ولقد ذكرنا الخبر الذي قبل قليل من مطرف بن عبد الله رحمه الله، ومن عباد السلف وزهادهم، يقول يوم عرفة: اللهم لا ترد هذا الجمع من أجلي. وذكرنا الخبر الآخر الذي ذكره بكر بن عبد الله المزني لما قال: نظرت إلى أهل عرفات ظننت أن الله غفر لهم لولا أني كنت فيهم. انظروا إلى هذا التواضع العظيم، فهذا مما يزيد الإيمان. فعليكم بالتواضع، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتواضعين. أيضا هناك أعمال تضعف القلوب وتصرف الإنسان عن الطاعة وعن العبادة وتثقله. هذه الأعمال يجب تجنبها، يجب تركها، ويجب التقلل منها، وهي كثيرة جدا. لكن منها كثرة النوم، وقد ابتلي به الكثير من الناس، وكثرة الأكل، وكثرة الشرب، والانغماس في الشهوات الدنيوية حتى لو كانت مباحة. ذلك روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولذلك المناوي فيض القدير يقول: الشبع يوقع في مداحض فيزيغ صاحبه عن الحق، ويغلب عليه الكسل فيمنع من التعبد، ويكثر فيه مواد الفضول فيكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه، فيوقع في طلب ما زاد على الحاجة. ولذلك ابن القيم أيضا في مدارج السالكين يقول: من مفسدات القلب كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. أيضا أيها الأحباب، مما يزيد في الإيمان تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها، وقراءة السير والأخبار للصالحين، وأعظمها سيرة خير البرية، والتعرف على المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي مما يثبت الإيمان ويقويه في القلب. لذلك ابن الجوزي يقول: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في مخلوقات الله وبديع صنع الله جل وعلا من أهم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب. ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالتأمل فيها يزيد الإيمان. أيضا لابد من الإكثار من ذكر الموت وتذكره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. نسأل الله العافية والسلام والخاتمة الحسنة. فعند ما يكون الإنسان دائما عندما يكون الإنسان دائما متذكرا للموت ويتذكر أنه قد يموت في أي لحظة ولا يدري متى هذه اللحظة، هذا يدفعه إلى التوبة وإلى إحسان عمله ورد المظالم للناس، وهذا مما يقوي الإيمان ويجدده في القلوب. ومن الأشياء التي تعين على ذلك المشاركة في غسيل الميت والصلاة عليه واتباع الجنازة ودفنه وإنزاله في القبر وهو جثة، ويعرف الإنسان أن هذا الحال هو حاله وهذا مصيره المحتوم، وهذا كله يخرج حب الدنيا والتعلق بها من قلبه ويساعده على تجديد الإيمان وتقويته في القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد، القيراط مثل أحد. وتدارس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين من القدوات علماء الأمة والتفكر في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم على الأذى والمشقة التي واجهوها في سبيل نشر دعوة الإسلام من أهم الوسائل التي تساعد المسلم على العيش في جو إيماني يبعده عن انشغاله بالأمور الدنيوية، وتذكره أن سلفه لاقوا من المشقة ما لم يرى أحد منا مثله. فيقرأ في سيرة بلال وصبره على التعذيب، مع أنه كان من الممكن أن يتجنب كل هذا بأن ينطق بالكلمات التي طلب منه سيده أن يقولها، لكنه لم يقلها وصبر وثبت. لذلك هذا مما يحيي الشعور بالعزة والفخر بهذا الدين العظيم ورجاله. وغير من الأمثلة كثير، وعليكم بقراءة السير والتأمل فيها. أيضا لابد من مخالطة القدوات وزياراتهم والخلطة معهم وحضور مجالسهم والاقتداء بهم. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤيني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكنت أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا عمل، فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. انظروا إلى هذه القصة العظيمة، الصحابة كانوا يحرصون على مخالطة من يقتدون بهم، وهو أراد أن يأوي إليه لينظر كيف تكون عبادته، يعني ثلاث ليال يترك فيها بيته ويخالطه ليستفيد منه ولينظر عمله فيقتدي به فيه، وهذا عمل عظيم. ولا بد على المسلم أن يطهر قلبه من الغش ومن الحسد، فهذا من أسباب دخول هذا الرجل الجنة وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة. أيضا لا بد على العبد استشعار أجر العبادات والاحتساب حتى لا تتحول العبادة إلى عادة فيفعلها دون أن يشعر في كل مرة أهمية احتسابها والتفكر في أجره. لا بد دائما من الاحتساب، لا بد دائما من الاحتساب. لذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يقول: ونية العبادة، نية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تميز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. وقد يعتقد بعض الناس بعد ما ذكرناه أن هذا الكلام لا يعني، فهو طالب علم أو عالم أو داعية أو إلى آخره، ولكن هذا الكلام يعني الجميع، يعني الكبير والصغير، يعني العالم والمتعلم، يعني العظيم والحقير، الجميع كلهم بحاجة إلى العمل المستمر ليقوى الإيمان ويجدد في القلب. والمسلم مهما بلغ من الدرجات العالية من العلم والعمل الصالح لا يظن أنه وصل إلى ما يحتاج إليه، وخلاص يكتفي وينتهي. لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على ما كانوا عليه من قوة الإيمان وكثرة العمل الصالح، مع هذا كانوا باستمرار يعملون على تقوية إيمانهم وتجديده. فهذا مطلوب منا جميعا. لذلك كان بعضهم يقول لبعض تعالوا نؤمن ساعة. وقال ابن أبي مليكة كما ذكرنا أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. لذلك كانوا يحاولون دائما الاستزادة من الأعمال الصالحة، ومع قيامهم لليل وكثرة الأعمال الصالحة لم يكونوا يكتفوا بهذا فقط، بل كانوا يزدادون في العمل الصالح وكانوا يتسابقون إليه، ولا بد على العبد أيها الأحباب أن يتذكر المواقف العظيمة في عرصات يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويتذكر وصف الرسول صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مي، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ترى الناس حفاة عراة غرلا لا ينظر أحدهم إلى الآخر من هول ذلك الموقف العظيم، كل قد شغلته ذنوبه. ولذلك تصير قلوب العباد في ذلك اليوم لدى الحناجر كاظمين من خوفهم، مغمومين ومكروبين ومهمومين. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. ولكن الناس يختلفون في ذلك اليوم، فبحسب إيمانهم وقوته وبحسب أعمالهم يكون حالهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على العكس من هؤلاء، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادوا إلى العذاب في أوذل صورة وأشنعها وأبشعها، سرابيلهم ثيابهم من قطران، وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها كما ذكر السعدي رحمه الله. ولذلك لا بد على الإنسان أن يقرأ هذه الآيات وأن يستشعرها حتى يقوى إيمانه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وفي الحديث الذي رواه مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، نسأل الله العافية والسلام. فلماذا لا يظن بعض الناس أنه المقصود؟ كلنا مقصودين بهذا، كلنا قصدنا بهذا. لذلك في كتاب التوابين لابن قدامة ذكر عن علي بن الفضيل بن عياض شاب رقيق القلب كثير الدمع، لا تذكر عنده جنة أو نار أو موت أو قبر أو غير ذلك من أمور الآخرة إلا ويبكي. وكان والده إمام لأحد المساجد، كان إذا علم أن ابنه خلفه قرأ ولم يخوف ولم يحزن، وإذا علم أنه ليس خلف قرأ القرآن بصوت محرك للقلوب مبكي للمصلين. وذات يوم ظن الفضيل أن ابنه ليس خلفه فقرأ من سورة المؤمنون حتى بلغ قوله تعالى في وصف أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فخر علي مغشيا عليه. فعلم أبوه أنه خلفه فخفف الصلاة وتجوز في القراءة، وبعد الصلاة رش الابن بالماء فأفاق. وتتالت الأيام ومرت، وفي إحدى الصلوات ظن الفضيل أن ابنه ليس خلفه فقرأ من سورة الزمر حتى بلغ قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فخر الابن مرة أخرى ولكنها كانت الأخير. حاولوا إفاقته لكنهما، ولكن خاتمته حسنة، نسأل الله الخاتمة الحسنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحباب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العافية والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وقو الإيمان في قلوبنا. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، يا رب فارزقنا الثبات على الهدى وعلى سلوك طريقة البيضاء، واسلك بنا نهج النجاة ونجنا من شر كل ضلالة عمياء، واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك زيادة الإيمان، ونسألك الثبات على الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.